Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abnihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i bi ihsan amma ba'd. قد مضى الكلام يا أيها الفضلاء عن جملة من المناقشات المتعلقة بالمذهب الأشعري، وهو ما يرجع إلى مذهبهم في صفات الله سبحانه وتعالى. وينبغي التنبيه على مسألة قد يتوهمها بعض الناس، وهي ظنهم أن الخلاف بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الأشاعرة إنما ينحصر في مسألة الصفات. هل تثبت لله عز وجل أم أنها تعطل فتؤول أو تفوض؟ والواقع أن الخلاف لو كان بيننا وبينهم في هذه المسألة لكان خلافا كبيرا وعظيما، لأن باب الصفات باب عظيم، والكلام إن تعلق بالعظيم سبحانه وتعالى فهو لا شك عظيم، إن تعلق الكلام بالكبير سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون كبيرا. فالخطأ المتعلق بهذا الباب ليس كالخطأ في غيره. أقول هذا لو كان الخلاف بيننا وبينهم محصورا في هذا الموضوع، فكيف والمسائل الخلافية بين أتباع السلف أهل السنة والجماعة حقا وصدقا، وهؤلاء خلاف أكبر وأعمق ويتفرع إلى مسائل عديدة. وأول ذلك الخلاف الذي بيننا وبينهم في مسائل الاستدلال والتلقي. فالأمر كما ذكرت آنفا من موقفهم الضعيف من الأدلة النقلية ومن تعظيمهم للعقل على حساب الأدلة النقلية، وهذا باب عظيم. والفجوة بيننا وبينهم فيه كبيرة. ثم مسألة الصفات، والأمر فيها ما قد علمت، فالقوم معطلة لصفات الله سبحانه وتعالى في الجملة، ولا يثبتون كثيرا من الصفات، بل لا يثبتون أكثر الصفات، وهم وإن كانوا أقرب إلينا من غيرهم، إلا أن هذا لا يعني أن الخلاف بيننا وبينهم خلاف يسير. إنما لو قارنا بينهم وبين المعتزلة والجهمية فلا شك أن الأشاعرة أخف شرا، من باب قول الشاعر: حنانيك بعض الشر أهون من بعض. والأمر لا يتوقف عند باب الصفات مع باب الاستدلال والتلقي، فثمة خلاف كبير وعميق في مسائل الإيمان. القوم مرجئة مخالفون للمذهب الحق في باب الإيمان، والذي مضى عليه السلف وتواردت عليه أدلة الكتاب والسنة. والأمر لا يتوقف عند هذا الحد أيضا، بل الخلاف يمتد إلى باب القدر. فالقوم من الجبرية لقولهم بما أسموه بالكسب، وهو المشهور بكسب الأشعري. فهؤلاء ينفون عن العبد مشيئته وقدرته، ويقولون إن العبد له قدرة غير مؤثرة في الفعل، وعليه فهو مختار ظاهرا مجبور باطنا. وهم وإن كانوا في هذا ليسوا من الغلاة في الجبر كالجهمية، إلا أنهم جبرية لا شك في ذلك. وإذا قارناهم بالغلاة فإننا نقول هؤلاء جبرية متوسطة. والخلاف لا يقف عند هذا، بل ثم خلاف بيننا وبينهم أيضا في بعض مسائل النبوات وكرامات الأولياء. وثمة مسائل يسيرة أيضا خلافية بيننا وبينهم حتى في مسائل الإيمان باليوم الآخر. وفيما بين هذه المسائل مسائل ومسائل. إذن لا يصح بحال أن يقال إن الخلاف بين المذهبين، مذهب السلف وأتباعهم ومذهب هؤلاء، خلاف يسير، بل الخلاف عميق وكبير. فمخطئ خطأ عظيما ذاك الذي يقول إنهم من أهل السنة، وأشد منه خطأ من قال إنهم هم أهل السنة. نحن نتمنى لو كانوا والله من أهل السنة، بشرط أن يكونوا قد عدلوا عن هذه البدع والمخالفات التي هم عليها. أما والحال أن مخالفاتهم كثيرة وكبيرة، فإنه ليس من العدل والإنصاف أن يقال إنهم من أهل السنة، بل هم إلى مذهب الجهمية أقرب. هذا لا ينازع فيه من عرف المذهبين، من قرأ في كتبهم ولا سيما في كتب أساطينهم، ثم نظر في استدلالات جهم وبشر المريسي وابن أبي دؤاد وغيرهم من هؤلاء الجهمية الكبار، فإنه يدرك أن الاستدلالات متقاربة. اقرأ في كتبهم واقرأ فيما دونه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر، وقارن بين الاستدلالات تجدها متقاربة جدا. فكيف يقال بعد ذلك إنهم من أهل السنة؟ مصطلح أهل السنة مصطلح عزيز شريف لا ينبغي ابتذاله، بل لا يجوز أن يوصف به إلا من كان قائما بحقه متصفا به صدقا. مصطلح أهل السنة إنما أريد به تمييز أهل السنة المحضة الذين هم أهل الإسلام الصافي عن الشوائب، الذين ساروا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. فكيف يقال بعد ذلك إن هؤلاء يصح وصفهم بهذا الوصف؟ هذا الأمر ليس بصحيح. مصطلح أهل السنة أريد به التمييز، فلا بد من التمييز، ولا بد أن يعطى هذا الوصف أهله لا غير، لا أن يحشر فيه كل أحد. وتبقى مسألة أخرى أيضا أقدم بها بين يدي هذا الموضوع، وهو ما سبب انتشار هذا المذهب، وما هي الوسائل التي استعملها هؤلاء في ترويج مذهبهم؟ الحق أن البدع الكبيرة التي عليها طوائف من الناس يكاد أن يكون بينها خيط جامع وقدر مشترك من أساليب الترويج، من أساليب الدعاية والدعوة. وأهم ذلك أربعة أمور يستعملها أهل البدع بجميع أصنافهم. أولاً، أنهم يخرجون بدعتهم في حلة قشيبة يكسونها زخارف ينخدع بها الجهال والأغمار، يخرجون التعطيل في صورة التنزيه، يخرجون مذهبهم في صورة الأعلم والأحكم أو التفويض الذي هو التجهيل، يخرجونه في صورة الأسلم، فهم يحسنون تزويق مذهبهم حتى ينخدع الجهال به، وأكثر الناس ليس عندهم غوص على الحقائق والدقائق والمعاني، والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الأمر الثاني أنهم يخرجون المذهب الحق في صورة قبيحة تنفر منها النفوس وتنبو عنها الأسماع، فالإثبات إثبات الصفات على ما يليق بالله عز وجل وفق منهج السلف هو عندهم تجسيم وتشبيه وتمثيل وأمثال هذه العبارات، فإذا سمع الإنسان التجسيم والتشبيه وهو جاهل إنه سوف ينفر من هذا المذهب، أو لا ممثلة أو لا مشبهة أو لا على هذا المذهب. يضاف إلى هذا أمر ثالث قريب من سابقه، وهو إظهار أهل الحق في صورة قبيحة، هؤلاء المجسمة، هؤلاء الوهابية، هؤلاء كذا وكذا، فينفر الناس من أهل الحق. إذا نفروا من أهل الحق نفروا من الحق، لأن الحق إنما يحمله أتباعه وأربابه وأهله، فإذا أبعدوا كان في هذا إبعادا للحق. الأمر الرابع أنهم ينسبون بدعتهم إلى جليل النبيه له في الأمة قدم الصدق، فيقولون مذهبنا كان قد مضى عليه الإمام الشافعي والإمام مالك وفلان وفلان، فيغتر الجاهل ويقول أنا مع هؤلاء الأئمة، فتزل القدم بعد ثبوتها، وهذه النسبة في كثير من أحوالها ليست دقيقة ولا صحيحة. وأذكر أن الإسفرائيني في كتابه التبصير ذكر أثرا عجيبا في هذا، وهو أن الرافضة طلبوا من الجاحظ أن يستدل لهم وأن يحسن عرض مذهبهم. الجاحظ تعرفونه إمام كبير في الأدب وإمام كبير في البدعة والاعتزال، لكن قلمه قلم لا يشق له غبار، عنده قدرة على البلاغة والكتابة، شيء عجيب وهذا لا ينكره أحد. فالرافضة قالوا له استدل لنا، تصرف في الكلام لأجل أن يظهر مذهبنا. فقال لهم والله لا أجد لكم ما تقبل عليه النفوس، مساكين هؤلاء المخذولون، مخذولون دوما وأبدا، هؤلاء الرافضة مخذولون دوما وأبدا، أوائلهم مشبهة وأواخرهم معطلة ومشركون في باب الألوهية، المهم أن البلايا فيهم لو جمعت في أحد لكان قد حاز الشر كله. المقصود أنه قال والله لا أجد لكم شيء أستطيع أن أتصرف لكم فيه، ولكن أنصحكم أنكم إذا أردتم ابتداع شيء وترويجه فانسبوه إلى جعفر الصادق رحمه الله. جعفر الصادق أحد أئمة أهل البيت، وهو من أئمة أهل العلم والسنة، وله في الأمة قدم صدق ولسان صدق، فصاروا كلما أرادوا أن يبتدعوا شيئا من الضلال نسبوه إلى من؟ إلى جعفر الصادق رحمه الله. قال جعفر الصادق، قال جعفر الصادق، قال أبو عبد الله الإمام الصادق، كتبهم مشحونة بهذا، وكل ذلك وأكثره كذب عليه. لذلك شيخ الإسلام يقول كما في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى: ما كذب على أحد ما كذب على جعفر الصادق. من أكثر الناس الذين كذب عليهم ونسب إليهم ما ليس له. فالمقصود يا إخوة أن هذا من الأساليب التي انتهجها هؤلاء وأضرابهم من أهل البدع في ترويج باطلهم، وعلى الحصيف اللبيب أن يكون على نباهة وتفطن لهذا الأمر حتى لا يقع في الخطأ. أما عن الموضوع الذي رأيت، وهو مناقشة قانوني أو مناقشة دليل الأعراض، هذا الدليل يسمى دليل الأعراض، يسمى دليل حلول الحوادث، يسمى دليل الأعراض والحوادث، له تسميات متعددة والمعنى واحد. هذا الدليل وصفه شيخ الإسلام رحمه الله بأنه أصل الأصول في تعطيل صفات الله عز وجل، أصل الأصول في تعطيل صفات الله عز وجل. وقبل أن أسترسل وأبين لك خطر وأثر هذا الدليل، وأنا أقول دليل من باب التجوز وإلا فهو شبهة داحضة، أبين لك أن هذا الدليل ما كان له علاقة بتوحيد الألوهية أصلا، عفوا ما كان له علاقة بتوحيد الأسماء والصفات أصلا، إنما سيق لأجل تقرير توحيد الربوبية. أساس البحث في هذا الموضوع بارك الله فيك. قضية الرئيسة كانت إثبات وجود الصانع وقدمه، المتكلمون بجميع أصنافهم كانوا منبهرين بمذهب الفلاسفة، لكنهم صدموا بأن فيهم إلحاد، فاشتغلوا بالرد عليهم، فصارت هذه هي القضية الكبرى التي يهتمون بها: إثبات وجود الصانع وقدمه. كيف نثبت؟ طبعا هم الصانع يعني يخبر عن الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يصنع صنع الله، وهذا مشتهر في كتب المتكلمين، يقولون الصانع يعني الخالق سبحانه وتعالى. المقصود أن هذه القضية هي القضية الأهم عندهم، كيف نثبت ماذا؟ وجود الصانع وقدمه، لنرد على من ينفي وجوده أو يقول بحدوثه. إذن نحن نحتاج أن نثبت ماذا؟ ها؟ وجود الصانع وقدمه. طيب كيف نصل إلى هذا؟ قالوا لا نصل إلى هذا إلا من طريق إثبات حدوث العالم. إذا أثبتنا حدوث العالم أثبتنا حدوث، أثبتنا استغفر الله وجوده وقدمه الصانع. لماذا؟ لأن العالم إذا كان حادثا فلا بد أن يكون له محدث، وهذه قالوا بدهية لا تحتاج إلى استدلال، هذه إيش؟ بدهية، ما نحتاج إلى أن نستدل أو ننشغل بإقامة البراهين عليها، بدهية. كل فعل لا بد له من فاعل، كل مصنوع لا بد له من صانع، كل محدث لا بد له من محدث، كل مخلوق لا بد له من خالق. هذه قضية بدهية تهجم على النفوس هجوما لا تحتاج إلى إقامة دليل. طبعا نحن الآن نتكلم في ضوء ما ذكروا، طبعا الواقع المعاصر الذي نعيشه والتيار الإلحادي المنتشر البحث فيه بحث آخر. أما الفطر السوية السليمة من مسلم ومن كافر الذي ما وصل به الانحراف والانحدار في الفطرة إلى هوة سحيقة، فإنه سيسلم معنا بأن كل محدث فلا بد له من محدث. طيب إذا كان كل إذا كان العالم محدثا فإذا لا بد من وجود لا بد من وجود الصانع الخالق. طيب هذا الوجود، طيب ماذا عن القدم؟ قالوا لا بد أن يكون قديما، إثبات وجود الصانع وقدمه. الآن أثبتنا إذا كان محدثا أنه لا بد من ماذا؟ من محدث. طيب لماذا لا بد أن يكون قديما؟ قالوا لأنه لو كان محدثا للزم من هذا التسلسل في المؤثرين، لأن المحدث سيحتاج إلى محدث، والمحدث الثاني إن كان محدثا سيحتاج إلى محدث، هكذا هذا التسلسل يقتضي أن العالم لم يوجد أصلا. لو كان هناك تسلسل في الفاعلين هذا يقتضي أن العالم ما وجد أصلا، والواقع أن العالم موجود، إذن لابد أن يكون له محدث موجود وقديم منعا للتسلسل، منعا للتسلسل. هذا ممتنع عند جميع العقلاء أن يكون هناك تسلسل في الفاعلين أو تسلسل في المؤثرين. إذن ثبت عندنا الآن صانع موجود وقديم، وهذه قضية ترجع إلى توحيد الربوبية. طيب إلى الآن الأمر واضح ما فيه إشكال، لكنهم قالوا كيف نثبت أن العالم محدث؟ قالوا نثبت أن العالم محدث بإثبات حدوث الأجسام. بإيش يا جماعة؟ إثبات إيش؟ حدوث الأجسام. لو أثبتنا حدوث الأجسام فسيثبت حدوث العالم، وإذا ثبت حدوث العالم سيثبت وجود الصانع وقدمه. لماذا إذا ثبت حدوث الأجسام يثبت حدوث العالم؟ قالوا لأن العالم مكون من هذه الأجسام. العالم مكون إيش؟ من هذه الأجسام. والمحدث لا يقوم إلا بمحدث، المحدث لا يقوم بقديم، وهذه بدهية. المحدث إيش؟ لا يقوم بقديم، لا يمكن أن يكون العالم قديما والأجسام الحادثة حالة فيه أو هو مكون منها. فمتى ما ثبت عندنا أن الأجسام حادثة سيثبت قطعا، أجيبوا يا جماعة خلوكم معي، سيثبت معنا أن العالم حادثون. طبعا أنا أسوق لكم الموضوع بتسهيل وتوضيح واختصار، وإلا فالموضوع أعمق من ذلك، وهذا الدليل صيغة بصياغات مختلفة وفيه اختلاف كبير. كبير، وكل مذهب يصوغه بصيغة، حتى الأشاعرة يصوغونه بأكثر من صيغة. لكن أنا أحاول الآن أن أعطيكم نبذة عن الموضوع وأسهل لكم هذا الموضوع وأتجاوز كثير من التفاصيل، لأن الوقت لا يسمح ولأن المقام أصلا لا يسمح. يكفيني أن تفهموا هذا الدليل في الجملة، ماشي يا أخوان؟ طيب، إذن نريد إثبات وجود الصانع وقدمه، لا إثبات وجود الصانع وقدمه لا يمكن أن يكون إلا عن طريق إثبات حدوث العالم. وكيف نثبت حدوث العالم؟ نثبت حدوث الأجسام، لأن العالم مكون من أجسام، إذا كانت هذه المكونات حادثة فهو حادث. طيب، كيف نثبت حدوث الأجسام؟ شوف هذه المسألة، هذا يدلك على أن مسألة التجسيم عندهم مسألة من هنا تفهم. يعني أنا أريد أن أقول لك شيئا، فهمك لهذا الدليل يعني أنك وصلت إلى مرحلة نضج، مرحلة نضج في فهم حقيقة الخلاف بيننا وبينهم. لو فهمت هذا الموضوع ستصبح كأنك تنظر من أعلى إلى الموضوع برمته، تفهم كل شيء. من هنا سيتضح لك أشياء كثيرة تقرأها، تفهم لماذا القوم يتشبثون بأشياء ويحرصون على أشياء ويقعدون قواعد وينافحون عنها، كله يرجع إلى هذا. فهمنا يا جماعة؟ دليل حدوث الأجسام هذا أصل الأصول كما سيبين لك بعد قليل إن شاء الله. إذا مسألة التجسيم مسألة حساسة جدا، لأنها الأساس في إثبات توحيد الربوبية الذي هو الشغل الشاغل لهم والقضية الكبرى عندهم. إذن إثبات حدوث الأجسام، متى ما أثبتنا أن الأجسام حادثة سنصل إلى هذا، فنصل إلى بعد ذلك هذا. طيب، كيف نثبت أن الأجسام الأمر سهل جدا. لو نظرت إلى طريقة القرآن تجد أنه يستدل على حدوث الأجسام بحدوثها، وكونه يشاهد المخلوق يخلق، كان معدوما فوجد، إذن هو حادث، لأن القديم يمتنع عليه العدم، القديم يمتنع عليه العدم، فكونه وجد بعد أن لم يكن موجودا إذا هو ماذا؟ محدث. ولذلك الأمر واضح وصريح في القرآن، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، انتهت القضية. لكن القوم طولوا الموضوع تطويلا عجيبا، كالذي يقال له أين أذنك فيقول هذه أذني. المسألة سهلة، موضوع سهل بالمشاهدة والحس، أنت ما كنت موجودا قبل سنوات ثم وجدت، إذن أنت لست قديما، أنت إذن حادث، انتهت القضية. فالمشاهدة والحس تدل على أن كل ما في الكون هذا وجد بعد أن لم يكن موجودا وانتهى القضية. لا، هم سلقوا طريقا آخر وعرا وصعبا ودقيقا، وفيه من المخالفات والإشكالات ما فيه. قالوا نثبت حدوث الأجسام بإثبات حدوث الصفات، بإثبات إيش يا جماعة؟ إذا أثبتنا أن الصفات حادثة سيثبت أن الأجسام حادثة. لماذا؟ لأن الصفات تقوم بالأجسام، والحادث لا يقوم إلا بحادث، هذه بدهية، الحادث لا يقوم إلا بحادث. ما علينا حتى نثبت حدوث الأجسام إلا أن نثبت حدوث الصفات. فإذا ثبت أن الصفة حادثة ثبت أن محل الصفة وهو الجسم حادث. الصفات يقولون لا تقوم إلا بالأجسام، انتبه لهذا. فهنا ضوء أحمر خطر. من هنا يبدأ الإشكال عنده أن الصفات إيش؟ لا تقوم إلا بالأجسام. هنا الخطر، هنا الخط الأحمر. وإذا ثبت أن الصفات لا تقوم، نعم، إذا ثبت أن الصفات حادثة فمحلها حادث وهو الأجسام، وبالتالي يثبت أن العالم حادث، وبالتالي يثبت وجوده وقدمه الصانع. طيب، كيف نثبت أن الصفات حادثة؟ قالوا نثبتها بأدلة. نثبتها بإيش؟ بأدلة. أشهر هذه الأدلة ثلاثة، ويوجد غيرها لكن هذه هي الأشهر والأبرز. الأول ما اسمه بدليل الأعراض أو دليل الحدوث أو دليل حلول الحوادث، حلول الحوادث، حلول الأعراض، دليل الأعراض، دليل الأعراض وحدوث الأجسام، تسميات متعددة كلها تدور على معنى واحد. إذن نثبت ذلك بدليل إيش؟ الأعراض. هناك دليل آخر أيضا نثبت به حدوث الصفات، وهو دليل التركيب. ويمكن نثبت بدليل ثالث وهو دليل الاختصاص. دليل إيش؟ الاختصاص. هذا باختصار النظرة الإجمالية عن الموضوع. من هنا دخل الموضوع إلى باب الصفات. دخل الموضوع إلى إيش؟ باب الصفات. القوم أرادوا إحداث حدوث الصفات في الأجسام ليثبت أن الأجسام حادثة. كيف نثبت حدوث الصفات؟ قالوا دليل الأعراض يدل على حدوث الصفات. دليل الأعراض يدل على حدوث الصفات. إذن كل ما يتصف بالصفات فهو حادث. كل ما يتصف بالصفات فهو حادث. طيب يا جماعة، لماذا؟ لأن دليل الأعراض قد دل على هذا. الصفات حادثة، وكل ما تقوم به الصفات فهو حادث، لأن الأجسام حادثة. الأجسام هي التي تحلها الصفات، والحادث لا يقوم إلا بحادث. إذن الصفات إيش؟ لا تقوم إلا بحادث، لا تقوم إلا بجسم، والجسم لا بد أن يكون حادثا. ثم اصطدموا بشيء عظيم، وهو أنهم لما قرأوا في القرآن والسنة وجدوا أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات. فالآن صاروا بين أمرين: إما أن يثبتوا هذه الصفات لله عز وجل فينتقض، يضع علامة الخطأ هذه، خلاص هذا كله إيش؟ يسقط، وبالتالي يتسلط الملاحدة، يتسلط الفلاسفة الملاحدة على المسلمين. إذا سقط هذا الدليل سقط كل شيء. لو أثبتنا إيش؟ قيامة الصفات، لأن أصبح الآن أصبحت القاعدة الكلية منتقضة، أليس كذلك؟ لأنه سيقول لنا الملحد إذا قلنا له الصفات حادثة بهذه الأدلة وبالتالي الأجسام حادثة، فسيقول إذن الله عز وجل إيش؟ حادث، لأنه متصف بالصفات. سيقولون إن الله جسم والجسم حادث لأنه متصف بالصفات، وبالتالي يسقط كونه قديما، وبالتالي يثبت أنه ليس صانعا أصلا، لأن الصانع لا بد أن يكون إيش؟ قديما. فيتسلط علينا الملاحدة، إذن هما أمران أحلاهما مر، نحافظ على هذا الأصل ونرتكب في سبيل ذلك نفي صفات الله سبحانه وتعالى. منها هنا نشأت مسألة إيش؟ تعطيل الصفات، وما فهمنا شيئا أو فهمنا الحمد لله فهمنا يا جماعة أكيد. منها هنا نشأت مسألة تعطيل الصفات، لم يكن البحث في الصفات المقصود الأصلي، كان المقصود هو إثبات مسألة الربوبية، ثم انتقل البحث إلى مسألة الصفات. ارتكب هؤلاء ذلك لأجل الحفاظ على هذا الدليل الذي هو أصل الدين والإيمان عندهم مع الأسف الشديد. واضح يا جماعة؟ طيب، ماذا؟ نحن ما بدأنا، تونا نقول بسم الله. أنا أقول مناقشة دليل إيش؟ الأعراض. نحن إلى الآن ما ناقشنا. أنا أعطيك إيش؟ مقدمة وتصور. الآن إلى الآن ما ناقشنا، الآن سنتكلم. إذن هذا هو الدليل الأثير عندهم، وهو هذا الدليل. اعلم يا رعاك الله أن له عندهم، طبعا هذه الأدلة الثلاثة أكبرها وأعظمها وأشهرها دليل الأعراض وحدوث الأجسام، أو دليل حلول الحوادث، أو دليل حلول الأعراض، أو دليل حدوث الأعراض. هذا الأول هو الأهم، وهو أصل الأصول، حتى إن كثيرا من المتكلمين لا يهتم كثيرا بالدليلين الآخرين. دليل التركيب يأتي في الرتبة الثانية بعد دليل الأعراض، ودليل الاختصاص أضعف هذه الأدلة باعترافهم أنفسهم. يعني كثير زيفوه وضع الآمدي تكلم عنه وأضعفه، يعني ليس بتلك القوة أو الشهرة. التركيب أقوى، أما دليل الأعراض هذا هو الأكبر، وهذا هو الأصل، وهو الذي اتفق المتكلمون المعطلة على الاستدلال به جميعا، جهميهم، معتزليهم، كلابيهم، أشعريهم، ماتريديهم، كلهم يستدلون به في الجملة مع اختلاف في الصياغة والتركيب وكثرة المقدمات والتقليل منها، لكن في الجملة الكل ماذا؟ يعتمد هذا الدليل. والقوم احتفوا به احتفاء عظيما، حتى جعله عبد الجبار المعتزلي الأصل في معرفة الله سبحانه وتعالى. قال أصل الأصول في معرفة الله هو هذا الدليل. الرازي الأشعري ذكر أن هذا الدليل هو المعول عليه في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي نص كثير من المتكلمين على أن الإيمان منوط به. يا طلاب العلم، تذكرون مسألة أول واجب على المكلف؟ تعرف ما هو النظر؟ النظر في هذا الدليل. إذا سمعت أول واجب على النظر، ترى اعلم أن المقصود النظر في إيش؟ في هذا الدليل، أن تصل إلى إيمانك بوجود الله وقدمه من خلال إيش؟ دليل حلول الأعراض. بل ذكر كثير منهم أنه لا يصح الإيمان أصلا لمن لم يكن إيمانه مؤسسا على هذا الدليل. ومن غرائب ما قرأت في كتب بعض الأشعرية أنهم يقولون إنه ليس أنهم يقولون أنه يقول بعضهم إنه يشترط النطق به عند التشهد عند الدخول في الإسلام، لا بد إيش أن تنطق به. وقرأت في أحد حواشي الجوهرة أن بعضهم اشترط في صحة الصلاة أن يستحضر المصلي قبل تكبيرة الإحرام، هذا الدليل. رأيت الغلو وصل إلى أي حد في هذا الدليل؟ غلو عظيم جدا في هذا الدليل. هذا ركن ركين وأصل أصيل في معتقد القوم. وألم يرعاك الله أن أصل هذا الدليل فلسفي، وجد في كلام أفلاطون وأرسطو ما يشبهه، وقد نص أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، جزاك الله خير حسنت، أن أصل هذا الدليل مأخوذ من الفلاسفة، نص هذا في رسالته إلى أهل الثغر، ونص على هذا أيضا الخطابي في كتابه الغنية عن علم الكلام. العجيب أن أبا الحسن رحمه الله قرر هذا الدليل في كتابه اللمع الذي كتبه إبان كونه كلابيا، له كتاب كتيب يعني ليس كبيرا اسمه اللمع في علم الكلام، قرر فيه هذا الدليل، لكنه عاد والحمد لله فذمه، وذلك في رسالته إلى أهل الثغر. إذن هذا هو المنبع الذي خرج منه هذا الدليل، ويكفيك هذا ذما له، أنه ليس شيئا مستفادا من الوحي، إنما هو شيء مستفاد من الفلاسفة، فهنيئا لهم به وبمصدره. أما أهل السنة فهنيئا لهم باحتفائهم وتعظيمهم لموحي الله عز وجل الذي هو سبيل الهداية عندهم. أول من استدل به كما بين العلماء الجعد، ثم تلقاه عنه الجهم، ثم تلقاه المعتزلة عن هؤلاء الجهمية، و أكثر من اعتنى به من المعتزلة، بل يعد أكثر من اعتنى بتقعيد قواعده وتأصيل مقدماته أبو الهذيل العلاف، الذي هو أحد أئمة الاعتزال، أحد أئمة الاعتزال أبو الهذيل العلاف، هذا أحد يعني كبار الذين اعتنوا بهذا الدليل، ثم تلقاه الكلابية وتبعهم على هذا الأشاعرة والماتوريدية، واعتنوا به واحتفوا به احتفاء عظيما على خلاف طويل كما قلت لك في تقريره وفي تحرير مقدماته والاستدلال عليها. إذن هذا هو باختصار هذا الدليل. وحقيقة هذا الدليل ترجع إلى ما يأتي، دليل الأعراض وحدوث الأجسام ترجع إلى أن الصفات أعراض، والعرض ما يعرض ويزول، العرض ما يعرض ويزول كالحركة والسكون، يكون الشيء ساكنا فيتحرك أو يكون متحركا فيسكن، وهذا دليل على الحدوث. إذن الأعراض حادثة، لماذا؟ لأن القديم يمتنع عدمه، أعيد، الأعراض حادثة. لماذا؟ لأنها تعرض وتزول، فيكون الشيء مثلا ساكنا فيتحرك بعد سكونه، يكون الشيء ساكنا فيتحرك بعد سكونه، أو يكون متحركا فيسكن بعد حركته. إذن هذا دليل على حدوثه. لماذا؟ لأن القديم يمتنع عدمه. لو كان قديما لكان لم يزل إيش متحركا، لكان لم يزل إيش متحركا. إذن الأعراض حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث. أين تقوم هذه الأعراض؟ هل تقوم بنفسها؟ هل وجدنا حركة هكذا تمشي لوحدها حركة؟ ها؟ ولا الحركة عرض، والعرض لا بد أن يكون قائما بعين. إذن حادث لا بد أن يكون قائما بحادث، الحادث لا بد أن يكون قائما بحادث. إذن الصفات أعراض، والعرض حادث، وهذه الصفات لا تقوم إلا بجسم، فثبت أن الجسم حادث. طبعا المعتزلة والجهمية عمموا على جميع الصفات بأنها أعراض، كل الصفات عندهم إيش أعراض، ولذلك ما أثبتوا صفة لله عز وجل، لأنها كلها أعراض، والأعراض حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، يجب نفيها عن الله عز وجل. الأشاعرة هنا خالفوهم، قالوا نحن لا نسمي كل الصفات أعراض، لا نسمي كل الصفات أعراضا، ولذلك لم يتعلق هذا الدليل عندهم بالصفات الذاتية. الصفات الذاتية بحثوا فيها من خلال دليل التركيب الثاني، لكن هذا الدليل خصوه بالصفات الاختيارية الفعلية. قالوا لا نسمي الوجه واليد والساق هذه أعراض، لأن العرض ما لا يبقى زمانين. قالوا إيش؟ العرض ما لا يبقى زمانين، وبالتالي فلا يسمون كل الصفات ماذا؟ أعراضا. طبعا هذه الجملة غير صحيحة بإطلاق، من الأعراض ما يبقى زمانين، ومن الأعراض ما لا يبقى زمانين. فالحركة مثلا عرض، والحركة التي كانت في اللحظة الأولى ليست هي الحركة التي كانت في اللحظة الثانية، هذا الكلام صحيح، لكن هناك أعراض تبقى زمانين كالطول والعرض واللون، فطولك الآن هو طولك الذي كان قبل لحظة، والذي كان قبل ساعة وسنة، وكذلك الرائحة تبقى، كذلك اللون يبقى. فالمقصود أن هذا كلام غير صحيح، ولا أريد أن أتعمق معكم في هذه المناقشة. المهم أن تفهم عندي أن محل البحث في دليل الأعراض عند الأشاعرة هو إيش؟ الصفات الاختيارية، لأن هي التي ينطبق عليها وصف العرض، فهو الذي لا يبقى زمانين. فهمنا يا جماعة؟ طيب، أما الجهمية والمعتزلة فعمموا، ولذلك الجهمية والمعتزلة ينفون كل صفات الله، وزاد الجهمية غلوا فنفوا حتى الأسماء، قالوا لأن الله لو سمي بها لاتصف بمعانيها فصارت تحله الأعراض فيكون حادثا، فقالوا لأجل هذا ننفي كل الأسماء. المعتزلة قالوا لا، نثبت له أسماء مع تفريغها عن معانيها، حتى لا يأتي إشكال إيش حلول الأعراض. فهمنا يا جماعة؟ طيب، أما الأشاعرة وكذلك الماتوريدية فإنهم قصروا هذا الدليل على الصفات الاختيارية الفعلية، قال لا يمكن أن نثبت لله استواء أو نزولا أو مجيئا أو إتيانا أو فرحا أو ضحكا، لأن هذه إيش أعراض، والأعراض حادثة، الأعراض إيش حادثة، وهذه الأعراض لا تقوم إلا بالأجسام، فتكون الأجسام حادثة، وبالتالي فكل ما اتصف بالصفات فهو حادث، فنحن مضطرون إلى نفي الصفات عن الله عز وجل. طيب، ننتقل الآن إلى الرد على هذا الدليل، ونوجز أهم الأوجه في الرد على هذا الدليل. أولا، الرد الإجمالي، والرد الإجمالي على هذا الدليل يكون من أربعة أوجه. الأول، أن نقول إن هذا الدليل دليل مبتدع، فنحن نقطع بأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ما دعوا قومهم قط من خلال هذا الدليل، ولا بنوا الإيمان على هذا الأساس، ورأس أولئك نبينا صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا الدليل بهذه المثابة التي تذكرون لكان ينبغي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه، ولا نجد عنه صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا، بل إننا نقطع، بل نقول هذا من العلم الضروري، أن أبا بكر وعمر وأصحابهما وإخوانهما رضي الله عنهم أجمعين ماتوا وما عرفوا شيئا عن هذا الكلام، أن الأعراض حادثة والعرض لا يبقى زمانين، وهذا الكلام كله لم يكونوا على التفات إليه أو معرفة به، وهم أعظم الناس إيمانا. فكذب، وأي كذب أن يقال إن الإيمان لا يكون إلا لا يكون صحيحا إلا وهو مؤسس على هذا الدليل. لا والله، ليس الأمر كذلك، ولا شك ولا ريب أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء من الحق والخير قد خزن لكم واختصصتم به أنتم يا معشر الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وحرمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وحرمه التابعون وأتباعه وأئمة الهدى، والله ما كان ولا يكون. الأمر الثاني، أن نقول إن هذا الدليل قد ذمه أهل العلم والسنة وأبانوا عن عواره، فهذا دليل على أنه لا خير فيه. لذلك جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كما في كتاب الحجة في بيان المحجة عن أبي حنيفة رحمه الله أنه سئل عن هذا الدليل، هذا يدلك على أن الكلام به نشأ قديما، يعني من عهد الجعد ثم الجهم، فأدرك شيئا من هذا أبو حنيفة رحمه الله، فذمه وعابه وبين أنه من البدع رحمه الله، ولم يزل أهل العلم يتواردون على ذمه والقدح فيه، فهو إذن دليل لا خير فيه، ولو كان فيه خير لسبقونا إليه. الأمر الثالث، أن هذا الدليل تلزمه لوازم باطلة، واللازم الباطل يدل على بطلان المقالة كما قد علمنا. لأجل هذا الدليل التزم الجهمية نفي الأسماء والصفات جميعا، ولأجله التزم المعتزلة نفي الصفات وتفريغ الأسماء عن معانيها، ولأجله التزم الأشاعرة نفي الصفات الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى، ولأجله أيضا قال جهم بن صفوان وأضرابه وأتباعه بفناء الجنة والنار، ولأجله التزم أبو الهذيل العلاف بفناء حركات أهل الجنة والنار، ولأجله قال المعتزلة والجهمية بمنع التسلسل في مفعولات الله سبحانه وتعالى في الماضي والمستقبل، ولأجله قال الأشاعرة بمنع هذا التسلسل في الماضي، فعندهم كان الله معطلا عن الفعل ثم فعل سبحانه وتعالى. كل هذا من آثار هذا الدليل ومن لوازمه، وأقبح بدليل هذه لوازمه. الأمر الرابع، وأن هذا الدليل صعب ووعر وفهمه فيه إشكال، فلا يمكن أن يؤسس الإيمان على دليل هذا شأنه. إنما يقولون إن أول واجب على المكلف إيش؟ النظر. يعني تخيل كل مسلم يجب عليه عندهم، وإلا فإن إيمانه، طبعا من ترك النظر اختلفوا فيه، منهم من قال إنه كافر ومنهم من قال إنه فاسق، لأنه هو مذموم بكل حال. تخيل أن هذا الدليل يطلب من كل أحد، حتى من العجوز الكبيرة وحتى من الشيخ الكبير، لابد أن تعتقد بأن الأعراض حادثة، لأن الأعراض تعرضها وتزول، ومثل هذا دليل على حدوثه، لأن القديم يمتنع عليه العدم. تخيل تقول لجدتك هذا الكلام، اعتقدي هذا يا جدتي حتى يصح إيمانك، وبالتالي تصبح هذه الأعراض والحوادث حادثة، والحادث وذلك لا يقوم إلا بجسم، فصارت الأجسام حادثة، لأن الحادث يا جدتي لا يقوم إلا بحادث، وبالتالي ننتقل إلى إثبات حدوث العالم ونرتقي بعد ذلك. يعني سبحان الله العظيم، تخيل هذا مطالب به كل أحد، هل تأتي الشريعة بمثل هذا؟ هل يكون الإيمان بهذا القدر؟ والله ما يأتي. أصلا قضية وجود الله، قضية وجود الله سبحانه وتعالى، قضية بدهية فطرية. ولذلك قالت الرسل صلى الله عليه وسلم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ سألوه ماذا السؤال؟ استفهام إنكاري. أفي الله شك؟ الله ليس في وجوده شك، بل ليس في ربوبيته شك، بل ليس في ألوهيته شك، والأمم جميعا متواردة على هذا. اللهم إلا شرذمة نبغت حديثا هي الملاحدة، وهي تقر في أنفسها لكنها تستكبر، كما كان إمامهم فرعون يستكبر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا الموضوع بالغوا فيه، وهو لا يستحق هذه المبالغة، على أن ثمة من الأدلة ما هو أهدى وأوضح. كما قلنا الأمر لا يحتاج إلى هذا، كون الأجسام حادثة هذا معلوم بماذا؟ بالحس والمشاهدة، ولا يحتاج إلى إقامة دليل، فالأشياء توجد بعد عدمها وتعدم بعد وجودها. إذن هذا دليل على إيش؟ على قدمها، ولا دليل على حدوثها؟ انتهت القضية، ما يحتاج إلى هذا التطويل، ثم تلتزمون لأجله نفي صفات الله عز وجل. سبحان الله العظيم. أنتقل بعد ذلك إلى المناقشة التفصيلية لهذا الدليل، وأقتصر على بعض الأوجه نظرا لأن يعني الموضوع فيه شيء من التشعب والطول والوقت لا يسمح. الوجه الأول، هذا الدليل إنما نشأ من مرض التشبيه الذي استولى على قلوب المتكلمين، فهم قد قاسوا الله سبحانه وتعالى على خلقه، وهذا حقيقة التشبيه، لأنهم جعلوا قيام الصفات الاختيارية، والبحث الآن طبعا مع الأشاعرة، جعلوا قيام الصفات الاختيارية في الله عز وجل لو كان دليلا على حدوثه، جعلوا قيام الصفات الاختيارية لو ثبت أنه تقوم به الصفات الاختيارية لكان إيش؟ حادثا، لأن هذه أعراض، والأعراض لا تكون إلا حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث. فهمنا يا جماعة؟ فهم جعلوا قيام الصفات الاختيارية في الله سبحانه وتعالى أو بالله سبحانه وتعالى دليلا على حدوثه، فينزه الله عز وجل عنها، لأنه القديم تبارك وتعالى. وهذا بنوه على المشاهد المحدوس المحسوس في المخلوقين، بنوا هذا على المشاهد المحسوس في المخلوقين. لماذا وصلوا إلى تقرير هذه القاعدة أن قيام الصفات الاختيارية دليل الحدوث؟ لماذا؟ لأنهم رأوا الأجسام المخلوقة هذا شأنها، أليس كذلك؟ رأوا الأجسام المخلوقة هذا شأنها، أثبتنا حدوثها بحدوث الصفات والأعراض والحوادث فيها، إذن شأن الله عز وجل كذلك. هذا هو القياس، قياس الله سبحانه وتعالى على خلقه. إذن القوم ماذا؟ مشبهة، القوم مشبهة دون شك. والحق الذي لا شك فيه أن صفات كل موصوف تناسب ذاته، فإذا كانت ذات المخلوق مخلوقة فصفاته مخلوقة، وإذا كانت ذات الله سبحانه وتعالى قديمة فإن صفاته قديمة، وانتهي الأمر. الأمر أسهل من هذا بكثير. أنتم رأيتم مخلوقات، سنسلم أن العرض لا يقوم إلا بالأجسام والصفات حادثة إلى آخره، نقول هذا شأن ماذا؟ المخلوقات. أما الله عز وجل فليس كمثله شيء، فصفاته تناسبه، القول في الصفات كالقول في الذات، بما أن الله عز وجل في ذاته قديم فصفاته القائمة بذاته قديمة، وانتهى الأمر. لكن أنتم مشبهة تقيسون الله عز وجل على خلقه، فتقولون لا نعقل صفة إلا وهي قائمة بجسم، ولا نعقل جسما إلا وهو حادث. سبحان الله، أنتم تتكلمون عن ماذا؟ تتكلمون عن الصفات أو تتكلمون عن صفات المخلوقين؟ أنتم تتكلمون عن صفات المخلوقين، أنتم تنظرون جزئيا لكنكم تحكمون كليا. وانتبه، هذا مسلك يسلكه كل المبتدعة، أنهم ينظرون جزئيا ويحكمون كليا. وتأمل هذا واعتبره في كل مقالات المبتدعة. والعجيب في شأنهم أنهم يقولون الاستقراء دل على أن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام. سبحان الله، نقول أنتم هل استقريتم كل المخلوقات؟ فضلا عن أن تجعلوا هذا منسحبا على ما يتعلق بالخالق، هل أنتم رأيتم كل المخلوقات؟ وحكمت بناء على ذلك؟ نحن قلنا يا إخوة أشياء كثيرة في هذا العالم ما وصلوا إليها، كل الذي يعلموه كم نسبته من المادة والطاقة 4%، والباقي موزع بين شيئين، مادة مظلمة وطاقة مظلمة ما يعرفون عنها شيئا. الجن ماذا تعرفون منهم؟ الروح التي في أجوافكم وقائمة بأسادكم ماذا تعرفون منه؟ الملائكة عليهم الصلاة والسلام ماذا تعرفون منه؟ أشياء وأشياء وأشياء. فكيف تحكمون أنتم لو كنتم ستحكمون على المخلوقات؟ قلنا استقراؤكم ناقص، فحكمكم غير دقيق، فكيف بأن يجعل هذا الحكم متعلقا بالخالق الذي ليس كمثله شيء؟ سبحان الله، هل الخالق مثل المخلوق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل الصانع كالمصنوع؟ كيف تجعلون هذا القياس؟ سبحان الله العظيم. إذن هذا يؤكد لنا ما قلناه سابقا، كل معطل فإنه ماذا؟ ممثل، ما فيه نقاش، والله إنهم مصابون بداء التمثيل دون أدنى شك. ولذلك الممثلة والمعطلة متفقان على أن ظواهر النصوص تفيد التشبيه. الممثلة طردوا هذا وقالوا نلتزم بأن صفات الله إيش؟ مثل صفات المخلوقين. أما المعطلة فلجأوا إلى التعطيل، فوقعوا في التمثيل فرجعوا إلى التعطيل، فهم ممثلة ثم معطلة ثم ممثلة، لأنهم شبهوا الله عز وجل بجامدات أو ناقصات أو معدومات أو ممتنعات. ثم كانت النتيجة أن عطلوا، لازم قولهم تعطيل الله عز وجل في وجوده. ولذلك توارد كثير من السلف، وارجع إلى كتاب العلول للذهبي تجد جملة من هذه الآثار، تجد أن السلف يقولون إنما يدورون على أنه ليس فوق السماء إله يعبد، يدورون على التعطيل المحض. يقول جرير بن عبد الحميد الضبي رحمه الله، يقول كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، وإنما يدورون على أن ينفوا أن يكون فوق الإله، فوق السماء إله يعبد. فهم ممثلة فمعطلة فممثلة فمعطلة. الوجه الثاني أنهم أقاموا صرحا هذا الدليل على أساس الألفاظ المجملة التي اخترعوها واخترعوا لها معان دون أن يكون لهذا أساس في اللغة أو في الأدلة الشرعية. فالجسم ما قامت به الصفات، والعرض ما لا يبقى زمانين، وما أدري إيش، وكل هذه بدع لغوية فضلا عن كونها بدعا شرعية، كلامهم لا أساس له أصلا من الصحة، مجرد دعاوى يدعونها. وأنت خبير بخطر الألفاظ المجملة كما مر بنا سابقا. الأمر الثالث أن صفات الله عز وجل ولا شك كمال، فمهما أسميتموها يا معشر المعطلة فإن هذا لا يخرجها عن كونها كمالا يستحقه الله سبحانه وتعالى بموجب كماله المطلق وعظمته التي لا منتهى لها سبحانه وتعالى، بل إن هذا معلوم حتى في المخلوق. فإننا لو قدرنا ذاتين، إحداهما تأتي وتجيء وتنزل وتفعل والأخرى جامدة مثل هذا الجدار. فإن الذات الأولى أكمل عند جميع العقلاء، صح ولا لا؟ أيهما أكمل، الإنسان أم الجدار؟ الإنسان عند كل العقلاء. فمهما قلتم إن هذه أعراض ولا ما هي أعراض، هذا يعتبر ماذا في هذه الذات؟ كمالا، وهذا تدركونه في المخلوق، والله عز وجل له الكمال المطلق، وكل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالباري سبحانه وتعالى أولى به. هذا هو قياس الأولى، وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. الوجه الرابع أن يقال لهؤلاء الأشعرية إنه يلزمكم فيما نفيتم نظير ما إنه يلزمكم فيما نفيتم عفوا إنه يلزمكم فيما أثبتتم نظير ما نفيتم، يلزمكم فيما أثبتتم نظير ما نفيتم. طيب، الأشعري إذا سألناه لماذا تنفي نزول الله عز وجل ومجيئه يوم القيامة وإتيانه إلى آخر هذه الصفات الاختيارية، ماذا يقول؟ يقول هذه أعراض، والأعراض لا تكون إلا حادثة، فإذا قامت بذات الله كان الله حادثا لأنه سيكون جسما، والجسم حادث لأنه تقوم به الحوادث، إلى آخر ما يقولون. فنقول لهم إذن يلزمكم في السمع والبصر الذي أثبتتموه أن تكونوا أثبتتم في الله عز وجل أعراضا حادثة، فما الفرق؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين المجيء والاتيان وبين السمع والبصر؟ الله يسمع الشيء بعد حدوثه كما تقولون أو كما يقوله كثير منكم، ليسوا جميعا يقولون هذا، لكن كثير منهم يلتزمون أن سمع الله للصوت متى يكون؟ متى يا جماعة؟ بعد حدوثه وليس قبله، صح؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، يعني في ذاك الوقت وليس في الأزل كالعلم، صح ولا لا؟ إذن سمع الله عز وجل الشيء بعد حدوثه ولم يكن موجودا، السماع المعين هذا لهذا الصوت المعين كان بعد عدمه، صح ولا لا؟ إذن هذه صفة فعلية اختيارية، فينبغي أن تكون على مذهبكم عرضا، ينبغي أن تكون على مذهبكم إيش؟ عرضا. وكل جواب تجيبون به على إرادنا هو جواب عليكم في مذهبكم، بل إننا يمكن أن نتوسع أكثر فنقول حتى الصفات الذاتية التي تثبتونها كالحياة والعلم، هذه أيضا إن قلتم إن الأعراض لا تقوم إلا بجسم كالمجيء والإتيان والنزول وإلى آخره، فإننا نقول وكذلك الحياة وكذلك العلم لا يكون إلا في جسم، فيلزمكم أن تكونوا قائلين بحدوث الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. فالحجة واحدة، أنتم بنيتم حدوث الأعراض، أنتم بنيتم حدوث الأجسام على حدوث إيش؟ الأعراض، لأن هذا هو المشاهد المعلوم عندكم، ونحن نقلب عليكم هذا الدليل فنقول وكذلك الصفات الذاتية، صح ولا لا؟ لا فرق بين حياة وعلم وقدرة، كل ذلك تثبتون لا يقوم إلا بجسم، الجسم هو الذي يكون حيا والجسم هو الذي يكون عليما إلى آخره. فأنتم بين أمرين، إما أن تنفوا جميع الصفات وإما أن تثبتوا جميع الصفات، وهذه حجة ملزمة لهم يا إخوة. لو حققتم هؤلاء لا ما وجدوا إلا أنهم ملجأون إلى أحد هذين، إما إثبات جميع الصفات أو نفي جميع الصفات. أما إثبات بعض ونفي بعض هذا تحكم مرفوض عند العقلاء، بل نقول إنه يلزمكم نفي الأسماء أيضا، لأن الأسماء لها معاني، ولأن الأسماء إنما يتسمى بها الأجسام. يلا انفوا الأسماء أيضا وكونوا كالجهمية. الوجه الخامس أن نقول لهم لا نسلم لكم أن الأعراض لا تقوم إلا بالأجسام، لا نسلم لكم أن الأعراض لا تقوم إلا بالأجسام، فإن العرب تقول نزل البرد واشتد المرض وقوي الظلام، وهذه ليست أجساما ومع ذلك قامت بها الأعراض، صح ولا لا يا جماعة؟ فالبرد والظلام والليل وأمثال ذلك هذه إيش؟ هذه ليست أجساما، والليل إذا عسعس هذه ليست أجسام، فلا نسلم لكم أصلا أن الأعراض لا تسمى، الأعراض لا تقوم إلا في أجسام، هذا في شأن المخلوقات، فكيف في شأن الخالق سبحانه وتعالى؟ إذن أساس القضية عندكم غير صحيح، أساس القضية عندكم غير صحيح. إذن الذي يريد أن أصل إليه يا إخوة أن دليل حدوث الأجسام الذي أحد أدلته دليل الأعراض فيه ما هو حق، وهو كون الله عز وجل موجودا قديما، وكون العالم حادثا، وكون الأجسام المخلوقة محدثة، هذا شيء مسلم، وفي هذا الدليل ألفاظ مجملة محتملة للحق والباطل، وهناك أشياء غير صحيحة كقولهم إن الأعراض أو الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، وإن العرض لا يبقى زمانين إلى آخر ما يذكرون، نقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وبذلك يتبين لنا خطأ وانحراف هذا الدليل عن جادة الحق. أسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من مضلات الفتن، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن كنت يعني طالب علم وتريد أن تفهم هذا الموضوع بتوسع، فإن هناك كتابا اسمه الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات، ورد عليها من كلام شيخ الإسلام. الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات، هذا الكتاب كتبه الدكتور الأستاذ الدكتور عبد القادر عطا، و طبع في طبعة في 3 مجلدات، ثم طبع في طبعة في 2 مجلدين، وهو مصور في الإنترنت، يمكنك تنزيله مصورا. وإن كنت طالب علم وتريد أن تتوسع في ذلك فهذا الكتاب من أوسع ما كتب في هذا الموضوع، تعرض لدليل الأعراض ولدليل التركيب ودليل الاختصاص بالتفصيل. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.